علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعيمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها ظلموا أي منقلب ينقلبون.